بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للسابع عشر من شهر جمادى الثانية عام 1417 للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. والدرس هو 54 من دروس تيسير العزيز الحميد، وهو شرح لكتاب التوحيد. والتوحيد هو المقصد من خلق الإنسان، فإن الله عز وجل خلق الإنسان ليوحده ويعبده. ومعرفة التوحيد مقصد الأساس في حياة الإنسان، ومعرفة ما يضاد التوحيد أمر لازم للإنسان، والذي لا يعرف التوحيد ولا يعرف ما يضاد التوحيد ربما يقع في تقصير أو نقص فيه، فيندم يوم القيامة، يوم لا يفوز ولا ينجح إلا من جاء بالتوحيد. فهذا الكتاب موضوعه هو هذا الموضوع، وهو التوحيد الذي من أجله خلق الله عز وجل الناس، ومن أجله خلق الجنة والنار، ومن أجله خلق الكون كله. هذا هو المقصد الأول والأساس في حياة الإنسان. ولا زال الحديث عن موضوع الذبح، وهو جزء من حركة الإنسان، فحركة الإنسان ينبغي أن تكون كلها وفق شرع الله سبحانه وتعالى. حركة قلبه، وحركة رجله، وحركة يده، وحركة عينه، وحركة سمعه، كلها ينبغي أن تكون وفق شرع الله. وأحكام الله عز وجل أو أحكام الشرع 5 أنواع، منها الواجب والمستحب والمباح والمكروه والمحرم. فكل جزء في الإنسان مطالب بأن يعرف هذه الأحكام، وأن يسير وفق ما أمره الله به، ويجتنب ما نهى الله عنه. فإذا حركة الذبح جزء من حركة الإنسان، وينبغي أن يعرف الإنسان شروطها وواجباتها وطريقتها، حتى لا يقع في الأمر يحرمه الله سبحانه وتعالى. ونستمع إلى قراءة القارئ، ثم نتحدث عن كلام الشارح رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، دليل على أن هذا نذر معصية لا يجوز الوفاء به لما تقدم، وعلى أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. وقد أجمع العلماء على ذلك لهذا الحديث وحديث عائشة الآتي وما في معناهما، واختلفوا هل تجب فيه كفارة يمين، على قولين هما روايتان عن أحمد، أحدهما تجب وهو المذهب المشهور عن أحمد، وروي عن ابن مسعود وابن عباس، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه لحديث عائشة مرفوعا: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، رواه أحمد وأهل السنن، واحتج به أحمد وإسحاق. والثاني لا كفارة عليه، روي ذلك عن مسروق والشعبي والشافعي لحديث الباب وحديث عائشة الآتي، ولم يذكر فيهما كفارة. وجوابه أن عدم ذكر الكفارة لا يدل على عدم وجوبها. نعم. النذر هو أن يلتزم الإنسان بعمل طاعة إذا تحقق ما يريد، هذا يسمى نذر، أي أن الإنسان يلتزم بأنه يفعل عبادة إذا تحقق ما يريده، إما من حصول خير أو دفع شر. وسيذكر الشارح رحمه الله طرفا من أحكام النذر، وقد ورد في النذر أحاديث كثيرة، وتحدث العلماء عن أقسام النذر، وجعلها بعضهم سبعة أقسام. فالشارح هنا رحمه الله يشرح حديث فإنه لوفاء لنذر في معصية الله. قال هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا نذر أن يعصي الله عز وجل فتحقق ما يريده، فلا يجوز له أن يفي بهذا النذر. مثلا قال لو يعني شفى الله مريضي أفطرت شهر رمضان، هذا لا يجوز أن يفطر شهر رمضان لأنه معصية، فلا يجوز له أن يحقق ما التزم به. والنذر إذا كان عبادة في الشرع وجب عليه أن يفي بها، لكن النذر المباح لو قال لو شفى الله مريضي أكلت كذا أو شربت كذا أو لبست كذا أو تمشيت بأهلي مثلا في مدينة كذا، لا يلزمه، لأن النذر لا بد أن يكون أصله عبادة، سواء كان صياما أو صلاة أو صدقة أو حجا أو عمرة، لا بد أن يكون أصل المنذور به عبادة. لكن لو نذر مباح فلا يلزمه الوفاء به. لكن هل تجب عليه كفارة أم لا؟ فيه خلاف بين العلماء، والراجح أنها لا تجب، فإنه ليس ملزما. فالحديث لا وفاء لنذر في معصية الله. والحديث السابق والذي سيأتي من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. إذن المنذورات أو الالتزامات على قسمين، إما أن تكون طاعة وإما أن تكون معصية. فإن كانت طاعة وجب الوفاء بها إلا إذا عجز، وسيأتي معنا يعني بعض تفصيلاتها. وإن كانت معصية لا يجوز له أن يفي بها. لكن هل عليه كفارة في نذر المعصية أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، والحديث لم ينص على أن الإنسان إذا نذر معصية أنه يكفر، بل في الحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، لكن لم يذكر أن عليه كفارة، ولهذا اختلف العلماء في ذلك. فورد عن الإمام أحمد رحمه الله وأبي حنيفة أنه عليه كفارة إذا قال لو شفى الله مريضي أو رد غائبي أو نجح ولدي أو كذا من هذه الأنواع، فإنني أفطر رمضان أو أفطر يوما من رمضان أو يشرب الخمر أو يفعل كذا من المعاصي، هذا يحرم عليه أن يفعل المعصية. لكن هل عليه كفارة؟ أنه جاء في صحيح مسلم أن كفارة النذر كفارة اليمين، وسيأتي معنا. هل المراد به الكفارة في عدم الفعل وإن كان معصية، أو المراد به عند العجز إذا كان الإنسان عجز عن الوفاء، أو أي ما المراد به؟ فالعلماء في مسألة المعصية اختلفوا. فالإمام أحمد والإمام أبو حنيفة يريان أن الإنسان إذا نذر أن يعصي الله وتحقق ما ربطه به من الفعل فإنه يحرم عليه أن يعصي الله، وعليه كفارة يمين. لكن الإمام مالك والإمام الشافعي قالوا ليس عليه كفارة، يحرم عليه أن يفي لأنه حرام في الأصل، وليس عليه كفارة لأنه لم يرد في الحديث ما يدل على الكفارة. فهذا كلام العلماء في هذه المسألة. أما ما استشهدوا به من حديث لا نذر في معصية الله، فهذا الحديث ورد في المسند والترمذي وعدة كتب من كتب الحديث، والحديث ورد له طريقان، الزهري عن أبي سلمة، والزهري لم يلقى أبا سلمة ولم يسمع منه، فالحديث منقطع. لكن ورد له طريق أخرى الزهري عن سليمان بن أرقم عن أبي سلمة. وسليمان بن أرقم متروك يعني لا يحتج به، ولهذا اسقطه الزهري في بعض الأسانيد. فهذا الحديث حديث الترمذي هنا هذا هو علته. فإذا قوله في الحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين لم يصح، وهذا اعتمد عليه الإمام أحمد والأحناف، لكن الحديث لم يصح. قال الترمذي في هذا الحديث وهذا حديث لا يصح، وهو رواه في سننه، لأن الزهري لم يسمع هذا الحديث من أبي سلمة، ولكنه سمعه من سليمان بن أرقم عن أبي سلمة. وسليمان بن أرقم متروك، متروك يعني لا يحتج به. ثم قال الترمذي رحمه الله وقال قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتج بحديث الزهري عن أبي سلمة السابق، لكن الحديث لم يصح. والحديث الذي لا يصح لا يصلح أن يكون دليلا، فالأدلة لا يكون دليل إلا ما صح. ثم قال الترمذي وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لا نذر في معصية ولا كفارة في ذلك، وهو قول مالك والشافعي. إذن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، والراجح هو مذهب الإمام مالك والشافعي، لأن الدليل الذي احتج به الإمام أحمد وإسحاق وأبو حنيفة لم يصح، والعبادات مبناها على صحة الدليل، فإذا صح الدليل فكتكون العبادة قائمة على الدليل، وإذا لم يصح الدليل فإنه لا تكون عبادة يعني مشروعة. هذا ملخص كلام الشارح رحمه الله في هذه المسألة. نعم. قوله ولا فيما لا يملك ابن آدم، قال في شرح المصابيح يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه، بأن قال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد فلان أو أتصدق بثوبه ونحو ذلك، فأما إذا التزم في الذمة شيئا لا يملكه فيصح نذره. مثاله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق رقبة، وهو في ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتها فيصح نذره، وإذا شفي ثبت النذر في ذمته. هذا طرف من الحديث السابق، حديث ثابت بن الضحاك الذي مرد معنا أن رجلا نذر أن يذبح إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن للجاهلية أو من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال فهل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال لا. قال فأوفي بنذرك فإنه لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. هذا آخر الحديث. والشارح رحمه الله أورد هنا مسألتين من شرح المصابيح، والمصابيح كتاب اسمه مصابيح السنة، ألفه الإمام البغوي رحمه الله، جمع الأحاديث التي في أحكام الفقه الإسلامي والتي في الزهد والسير، وقسمها على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الصحاح، والمرتبة الثانية الحسان، والمرتبة الثالثة الضعاف، لكن منهجه لم يكن مقبولا لدى أهل العلم، لأنه رحمه الله يقول أورد في القسم الأول ما ذكره أصحاب الصحيحين فقط، فكأنه يقول أن الصحيح لا يوجد في كتب السنن الأخرى، وهذا ليس صحيحا، فإن كتب السنن فيها صحيح. فجاء بعده الخطيب التبريزي رحمه الله وزاد في كتاب المصابيح، وسماه مشكاة المصابيح. وهذا الكتاب لقي قبولا لدى العلماء وشرح بأكثر من 20 شرحا، وأحد شراحه الطيبي الذي مر معنا في أول الكتاب المتوفى في القرن الثامن، وكذلك الملا علي قارئ من الأحناف شرحه في القرن الحادي في القرن الثاني عشر في كتاب سماه مرقاة المصابيح. فهنا لم يذكر أي كتاب، هنا قال في شرح المصابيح، وشروح المصابيح كثيرة، قلنا أكثر من 20 كتابا لهذا الكتاب، لمصابيح السنة ولمشكات المصابيح. والبغوي رحمه الله من العلماء الذين يسيرون على منهج السلف، وله تفسيره المشهور، وهو أحسن أو من أحسن التفاسير، فإنه تفسير خال من البدع. فالبغوي رحمه الله ألف عدة كتب، منها التفسير، ومنها شرح السنة، وهو كتاب فريد في نوعه أو فريد في بابه، فإنه رحمه الله اختط له منهجا جميلا، يذكر الباب أو عنوان المسألة، ثم يذكر دليلها من القرآن، ثم دليلها من السنة، ثم يشرحها ويذكر أقوال العلماء بعد ذلك. وهذا لا يوجد مثاله تقريبا في الكتب المؤلفة القديمة. فهو رحمه الله يعني له هذا الكتاب. الشارح هنا ذكر مسألتين، نقل من شرح المصابيح مسألتين. المسألة الأولى: من نذر نذرا لا يملكه، يعني لو قال لو شفى الله مريضي عتقت عبد فلان، لا يملك أن يعتق عبد فلان، فإذا لا نذر عليه فيما لا يملك. هل عليه كفارة أم لا؟ في خلاف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية: لو قال لو شفى الله مريضي اعتقت عبدا، ولكن ما عنده مال، ما عنده مال، يعني مفلس فقير، هذا يلزمه، فحتى يصبح له مال فيخرج من ماله، إن عجز رجع إلى الكفارة على أقوال بعض أهل العلم. ومن الطرائف أن شخصا أحد ولاة بغداد في الدولة العباسية كان بعض الناس يقول عتقت عبد فلان، فالعبد يذهب ويقول عتقني فلان، فأصدر قرار أنه من عتق عبدا فعليه قيمته، فتورع الناس. أحد الأشخاص الذين يعني مصاب في عقله دخل بعض المساجد وخطب، قال جميع عبيد بغداد عتقاء لوجه الله، لأنه القرار يقول من اعتق شخصا يعتق ويلزم هو دفع القيمة. دخل هذا المسجد وقال جميع عبيد بغداد عتقاء، من يملك يدفع قرابة 100,000 شخص؟ فأصدر قرار ثاني أن الشخص لو اعتق عبد شخص آخر ليس له حق في ذلك. هذا هو الشرع، لكن هو أراد أن يعني يلزم بعض الأشخاص أو بعض الناس في أسلوبه في يعني قوله في هذه المسألة. فالشاهد أن الشخص المسألة ذكر مسألتين: مسألة من نذر أن يعني في شيء لا يملكه. وهناك قصة أن زوجة أبي ذر الغفاري أسرت، ولعلها في الطائف أو في بعض الغزوات، وكذلك ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أفلت، فهذه المرأة في بعض الأيام انفلتت من وثاقها فذهبت إلى الجمال تبحث عن جمل حتى تركبه وتهرب، فكلما اقتربت من جمل صوت الجمل رغى، فعندما وصلت إلى العضلاء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تصوت، فركبت عليها وانطلقت، فسمع الناس أو عرفوا أنها هربت فخرجوا في أثرها فلم يلحقوها، فقالت نذرت علي نذر أنني إذا نجاني الله أن أذبحها. فعندما أرادت أن تذبحها بعد وصلت المدينة يعني منعوها، قالوا حتى نسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام بئس ما جزتها بها، أو بئس ما جزيتها به، لا نذر فيما لا يملك ابن آدم، لا تملكها، ليست ناقتها، وكان من حقها أن تكرمها. فهذا هو معنى الحديث، أنه قال لا نذر فيما لا يملك ابن آدم. نعم. قوله رواه أبو داود وإسناده على شرطيهما، أي شرط البخاري ومسلم، وأضمرهما للعلم بذلك. وأبو داود اسمه سليمان بن الأشعث ابن إسحاق بن بشر بن شداد الأزدي السجستاني، صاحب الإمام أحمد ومصنف السنن وغيرها، ثقة إمام حافظ من كبار العلماء، مات سنة 75. هذا تعريف بأحد مؤلفي كتب الصحاح الستة. فإن العلماء، فإن الحديث قد كثرت مؤلفاته، وقد اختار العلماء ستة مراجع لتكون هي مراجع في معرفة الأحكام الشرعية، وهي البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأبو داود يأتي في مرتبة الثالثة، وكتابه السنن فيه أكثر من 5000 حديث كلها في الفقه، فإنه لم يذكر السير ولم يذكر في الأشياء الأخرى، بل هو أراد أن يذكر ما يتعلق بالأحكام. وكتابه يشتمل على 7 أنواع من الحديث. النوع الأول ما أخرجه البخاري ومسلم، والنوع الثاني ما أخرجه البخاري، والنوع الثالث ما أخرجه مسلم، والنوع الرابع ما كان على شرطيهما، والنوع الخامس ما كان على شرط أحدهما أو ما كان على شرط البخاري، والسادس ما كان على شرط مسلم، والسابع ما كان دون شرطهما. وليس كل ما في سنن أبي داود صحيحا، بل فيه الصحيح والضعيف والمنكر والشاذ، لكنها قليلة. وأبو داود رحمه الله من علماء الأمة، قال فيه أحمد بن محمد بن ياسين: كان أبو داود أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلمه وعلله وسنده، وسنده في أعلى درجات النسك والعفاف والصلاح والورع من فرسان الحديث. وقال الذهبي: وكان على مذهب السلف في اتباع السنة والتسليم لها وترك الخوض في مضائق الكلام. وقد لازم مجلس الإمام أحمد رحمه الله وسأله عن دقائق المسائل في الفروع والأصول، ودونها في كتاب سماه مسائل الإمام أحمد. وكتابه المطبوع يشتمل على 5274 حديثا، لكنه رحمه الله ذكره عن نفسه أنه أودع كتابه 4808 حديث، وما أدري ما هو السبب عن اختلاف الترقيم. قال أبو داود عن كتابه: كتبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 500,000 حديث، انتخبت منها ما ضمنته السنن، جمعت فيه 4,000 حديث و800 حديث، ذكرت الصحيح وما يقاربه. وزاد: فإن كان فيه وهن شديد بينته. يعني إذا كان السنن إذا أورد حديثا صحيحا سكت، وإذا أورد حديثا حسنا سكت، وإذا أورد حديثا فيه ضعف يثير سكت، لكن إذا أورد حديثا فيه ضعف شديد بينه. هذا العلماء إذا أرادوا أن يتكلموا عن الحديث قالوا سكت عنه أبو داود، فسكوته يعني ليس فيه وهن شديد. قال الذهبي: فقد وفى رحمه الله بذلك بحسب اجتهاده، وبين ما ضعفه شديد، وهنه غير محتمل، وكاثر أي غض الطرف عن ما ضعفه خفيف محتمل، فلا يلزم من سكوته والحالة هذه عن الحديث أن يكون حسنا عنده، ولا سيما إذا إذا حكمنا على حد الحسن باصطلاحنا المولد، الحادث الذي هو في عرف السلف يعود إلى قسم من أقسام الصحيح الذي يجب العمل به عند جمهور العلماء، أو الذي يرغب عنه أبو عبد الله البخاري ويمشيه مسلم، وبالعكس فهو داخل في أدنى مراتب الصحة، فإنه لو انحط عن ذلك لخرج عن الاحتجاج ولا بقي متجاذبا أو متجاذبا بين الضعيف والحسن. يعني يقول رحمه الله أن المؤلف إذا سكت عن الحديث لا يلزم منه أن يكون حديث صحيحا ولا حسنا. والحسن اصطلاح جديد أحدثه الترمذي كما قلنا، وهو وسط بين الصحيح وبين الضعيف. وأحاديث أبي داود كما قلنا على 7 مراتب كما مر معنا. وفي العصر الحاضر تتبع الشيخ الألباني حفظه الله كتب السنن 4 وبين ما فيها من حديث ضعيف، وقد ضعف 28,100 حديث من أحاديث سنن أبي داود، يعني 1,128 حديثا ضعفها الشيخ الألباني، وفيها بعض الأحاديث القليلة فيها نكارة وشذوذ، ولكن غالبها ضعيف، وأفردها في كتاب مستقل وسماه ضعيف سنن أبي داود، والصحيح وضع له كتابا آخر وسماه صحيح سنن أبي داود، وهكذا فعل مع بقية السنن، سنن الترمذي وسنن ابن ماجة وسنن النسائي، فقسمها إلى قسمين، قسم أورد فيه الصحيح وقسم أورد فيه الضعيف. لكن الشيخ الألباني حفظه الله من المتساهلين في التصحيح، يعني بعض الأحاديث يكون فيه ضعف ويمشيه كما يقول الشيخ الذهبي مع البخاري ومسلم، ولهذا فإذا ضعف الحديث فإنه غالبا ما يكون ضعيفا، لكن إذا صحح الحديث فإنه قد يكون يعني ليس كما ذكر حفظه الله، لأنه يتساهل في التصحيح، وهذا عرف من كثير من يعني مؤلفاته حفظه الله، وهذا منهج للعلماء المحدثين. قد يلحظ المحدث جانبا خارج السند فيصحح الحديث لهذا الملحظ، يعني المحدث أحيانا يصحح الحديث كما رأينا مرة معنا الإمام أحمد بن حنبل وأبو حنيفة استشهدوا بحديث أبي هريرة وهو منقطع، رواه الزهري عن أبي سلمة، والزهري لم يسمع من أبي سلمة، ولا يخفى هذا على الإمام أحمد، بل قال الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث فقال أفسدوه علينا، أفسدوه يعني بالانقطاع، ولهذا العالم قد يعني يلحظ يعني ملحوظات خارج الحديث، فإما يوثق الحديث أو يصححه أو يحسنه، ولكن يعني إذا رجعنا إلى قواعد الفن فإننا نرى أن كثيرا من هذه الأحاديث يعني لا يتفق مع تلك القواعد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك النذر لغير الله. هذا الباب هو الباب 10 من أبواب الكتاب، وقد تقدم معنا في الباب السابق باب لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، وهذا الباب باب من الشرك النذر لغير الله. في الباب السابق تحدث عن صورة الفعل، وهنا تحدث عن قصد الفاعل. السابق عن الصورة أنه قد يذبح لله في الحقيقة، لكن صورة الفعل يقع في صورة معصية، لأنه ذبح في مكان يذبح فيه لغير الله، أو يعني ينذر فيه لغير الله، فصورة الفعل التي يفعلها المسلم لا بد أن تكون صورة صحيحة، والمقصد لا بد أن يكون صحيحا، فكلاهما لا بد أن يكون صحيحين. لكن في السابق الفعل إذا فعلت صورة الطاعة في صورة معصية يكون معصية، لكن هنا يكون شركا، فالذي يذبح لغير الله يشرك إذا ذبح لشخص من الأشخاص أو لمكان أو لولي أو لقبر أو لشجرة أو نحوها، فإنه بهذا العمل يكون مشركا. لكن لو ذبح لله في مكان يذبح فيه أهل الجاهلية لكن هو مقصده أن يذبح لله فهنا لا يكون مشركا بل يكون عاصيا. فهذا صورة معصية. فالباب السابق باب في صورة الفعل وهنا باب في حقيقة الفعل. نعم. قال الشارح رحمه الله أي إنه من العبادة فيكون صرفه لغير الله شركا، فإذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء بها وهو عبادة وقربة إلى الله، ولهذا مدح الله الموفين به. وهذا الباب كما قلنا على منهج المؤلف أورد فيه آيتين باختصار، يعني أخذ فقط مكان الشاهد وحديثا واحدا. فالآية الأولى قوله تعالى يوفون بالنذر، وهذا في سورة الإنسان وقبلها سياق وبعدها سياق. والآية الثانية وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. والحديث حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فقط كل ما في هذا الباب هاتان الآيتان وهذا الحديث. وقوله في شرح الباب إنه أي إنه من العبادة فيكون صرفه لغير الله. نحن قلنا ضابط الشرك الأكبر أن تكون عبادة لله، وضابط الشرك الأصغر أن يكون وسيلة. فما فعل فما أشرك الإنسان فيه من العبادات يكون ارتكب شركا أكبر. فالنذر عبادة فهذا شرك أكبر، فمن نذر لغير الله فإنه يكون ارتكب شركا أكبر يحبط عمله. نعم. فإن نذر لمخلوق تقربا إليه ليشفع له عند الله ويكشف ضره ونحو ذلك فقد أشرك في عبادة الله غيره ضرورة، كما أن من صلى لله وصلى لغيره فقد أشرك كذلك لقوله تعالى يوفون بالنذر. وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى مدح الموفين بالنذر، والله تعالى لا يمدح إلا على فعل واجب أو مستحب أو ترك محرم، لا يمدح على فعل المباح المجرد، وذلك هو العبادة. فمن فعل ذلك لغير الله متقربا إليه فقد أشرك. هذه الآية في سورة الإنسان قبلها إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجه كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذه من صفات الأبرار أنهم يوفون بالنذر. والقرآن والسنة لا يمدحان إلا على فعل واجب أو مستحب، يعني عبادة. لا يمدح الإنسان على فعل مباح ولا يذم على فعل مباح، إنما يمدح على فعل واجب أو مستحب. والواجب والمستحب من العبادة، ويذم على المحرم والمكروه، لكن الذم يختلف على المحرم أشد، والمدح كذلك على الواجب أشد. فذكر الله من صفات الأبرار أنهم يوفون بالنذر، فدل على أن الممدوح الذي هو النذر عبادة. فمن صرفها إذن هذه العبادة لغير الله فقد أشرك مع الله في العبادة. هذا وجه الدلالة من الآية. نعم. قال وقوله وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. قال الشارح رحمه الله وجه الدلالة من الآية على الترجمة أن الله تعالى أخبر بأن ما أنفقناه من نفقة أو نذرناه من نذر متقربين بذلك إليه أنه يعلمه ويجازينا عليه، فدل ذلك أنه عبادة. وبالضرورة يدري كل مسلم أن من صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك. هنا ذكر عز وجل فعلين، ذكر الإنفاق وذكر النذر. والإنفاق أن تخرج المال من غير ترقب العوض، لا تترقب عوضا عليه، تنفق بدون شرط. والنذر تخرجه بشرط، تقول يا رب إن فعلت كذا أنا أفعل كذا، وكأنك استغفر الله يعني مثل الذي يرشي الشخص في الدنيا يقول افعل كذا وأعطيك كذا، وهذا لجهل الإنسان وقصوره. ولهذا فإن النذر مكروه، فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال فإن إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. لكن الشخص لو التزم لازمه أن يفي بالنذر، لكنه لا يفعله إلا البخيل، البخيل الذي يقول افعل لي كذا وافعل لك أنا كذا، فهذا هو النذر المقيد. فهو ذكر صورتين وكلاهما عبادة، لكن هناك عبادة مرغب فيها وعبادة منهي عنها، لكنك إذا التزمت بها وجب عليك الوفاء بها، إذن أنت منهي عن الدخول فيها، لكن لو دخلت لازمك أن تفي بهذه العبادة. نعم. قال ابن كثير يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يعمله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات، وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. إذا علمت ذلك فهذه النذور الواقعة من عباد القبور وأشباههم لمن يعتقدون فيه نفعا أو ضرا فيتقرب إليه بالنذر ليقضي حاجته أو ليشفع له، كل ذلك شرك في العبادة. وهو شبيه بما ذكر الله عن المشركين في قوله وجعلوا مما ذرأ من الأرض. وجعلوا لله، هنا ساقطة كلمة لله. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. روى ابن أبي حاتم في الآية يعني جعلوا لله جزءا من الحرث ولشركائهم ولأوثانهم جزءا، فما ذهبت به الريح مما سموا لله إلى جزء أوثانهم تركوه وقالوا الله عن هذا غني، وما ذهبت به الريح من جزء أوثانهم إلى جزء الله أخذوه. وعباد القبور يجعلون لله جزءا من أموالهم بالنذر والصدقة، وللأموات والطواغيت جزءا كذلك. وقد نص غير واحد من العلماء على أن النذر لغير الله شرك. هذا يعني ابن كثير رحمه الله ينتهي النقل عنه إلى قوله ورجاء موعوده، هذا نص ابن كثير. أما قوله إذا علمت ذلك فهذا من كلام الشارح، فهنا رحمه الله يشير إلى ما يوجد في كثير من البلدان الإسلامية، فإنهم ينذرون للقبور والأولياء، يذهبون إلى القبور وينادون الأولياء ويقولون إن شفي ولدي نذرت لك كذا، وإن رد الله غائبي نذرت لك كذا. فهم ينذرون للقبور أو لمن في القبور حتى يعينوهم على تحقيق مرادهم كما يزعمون، وهذا نعوذ بالله شرك وجهل ونقص في العقل. فإن الميت إذا مات انقطع عمله ولم يستطع أن ينفع نفسه هو، فكيف ينفع غيره؟ قد جاء الحديث الصحيح إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، لم يبق له إلا ما خلف من الأعمال الصالحة، أما هو انقطع عمله فلا ينفع نفسه بعد موته هو، فكيف ينفع غيره؟ بل لو كان في الدنيا ما استطاع أن ينفعك. إذن المسلم لا ينبغي أن يعلق قلبه إلا بالله عز وجل، فهو سبحانه وتعالى الملك كله بيده والكون كله بيده والخير كله بيده، ولا يدفع الشر عن الإنسان إلا هو عز وجل، فلا ينبغي للإنسان أن يعلق قلبه سبحانه وتعالى بغير خالقه. والاستشهاد بما كان عليه أهل الجاهلية، كان أهل الجاهلية في نهاية الزرع يقسمون الزراعة أو الحبوب إلى قسمين، قسم يقول هذا للأصنام يعني لآلهتهم لود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وهبل ومنات واللات والعزة، وقسم يقول هذا لله. فإذا وقع الريح نقلت شيء من الذي جعلوه لله قالوا الله غني دعوه عنه فإن هذه محتاجة. طيب إذا كانت محتاجة فكيف أنتم تتعلقون بها وهي محتاجة؟ ولو سقط شيء مما جعلوه يعني الأولياء أو للقبور أو للطواغيت أعادوه وقالوا هذه كذلك فقيرة فهي أحوج. والله سبحانه وتعالى ينعى عليهم عقولهم وتفكيرهم ويوبخهم على هذا الفعل الذي لا يحدث من إنسان عاقل ولا يكون إلا من إنسان قد نقص عقله فلا يدرك القضايا والحقائق على حقيقتها. وهنا الشارح رحمه الله سيستشهد بعالم من كل مذهب، لأن بعض الناس يظن أن هذه المسائل تفرد بها بعض أهل المذاهب، فيظنون مثلا أن هذه القضايا فرد بها علماء الحنابلة. هنا الشارح رحمه الله وجزاه الله خيرا استشهد بنص من كل مذهب، فجاء بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وجاء بكلام الأذرعي وهو شافعي، وجاء بكلام صنع الله وهو حنفي، وجاء بكلام ابن العربي وهو حنفي، وجاء بكلام قاسم قطلوبغة هذا تركي في شرح الدرر وهو حنفي. فاستشهد رحمه الله بأقوال علماء من علماء المذاهب ليبين أن المسألة ليست خاصة بمذهب معين، بل هذا ما اتفقت عليه أقوال علماء المذاهب المشهورين. فهنا رحمه الله استفتح الكلام بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة. نعم. قال شيخ الإسلام: وأما ما نذره لغير الله كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات، والحالف بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك الناذر للمخلوق ليس عليه وفاء ولا كفارة، فإن كلاهما شرك، والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر الله من هذا العقد ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، الحديث. هنا ذكر ابن تيمية رحمه الله مسألتين وشبه إحداهما بالأخرى، فقال الناذر بغير الله كالحالف بغير الله، وكلاهما شرك فلا وفاء عليه فيهما. فإنسان لو حلف بالعزة ليفعل كذا ليس عليه أن يفعل وليس عليه كفارة، إنما كفارته أن يقول لا إله إلا الله. فالحديث هذا فيه من حلف باللات أو العزة فليقل لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق، على الصحيح. هذا بقية الحديث. فإذا الحديث يقول من حلف بغير الله فعليه أن يقول لا إله إلا الله، لكن هل يعني ذلك أنه ارتد؟ لا. لو كان ارتد يقول العلماء لطلب منه أن يقول فليقل لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، لأن دخول الإسلام فلا بد من الإتيان بهما. فإذا هنا لم يرتد لكن وقع في شرك، فوجب عليه أن يكفره بالتوحيد. فشرك لفظي، أشرك شركا لفظيا، فوجب عليه أن يقول قولا لفظيا يكفر شركه السابق. فيقول ابن تيمية رحمه الله: من نذر لغير الله فقد أشرك وليس عليه وفاء، مثل الشخص الذي يقسم بغير الله فإنه قد أشرك لكن ليس عليه وفاء وليس عليه نذر، فكلاهما سواء. واستشهد بالحديث الذي خرج في الصحيحين. نعم. وقال أيضا في من نذر للقبور ونحوها، وقال أيضا في من نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين، فهذا النذر معصية باتفاق العلماء لا يجوز الوفاء به. وكذلك إذا نذر مالا من النقد أو غيره للسدنة أو المجاورين العاكفين بتلك البقعة، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت للات والعزى ومناة، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. والمجاورون هناك فيهم شبه من العاكفين الذين قال فيهم إبراهيم الخليل عليه السلام: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والذين اجتاز بهم موسى عليه السلام في قوله تعالى: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. فالنذر لأولئك السدنة والمجاورين في هذه البقاع التي لا فضل في الشريعة للمجاورة فيها نذر معصية، وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان المجاورين عندها، أو لسدنة الأبدال التي في الهند والمجاورين عندها. ثم هذا المال إذا صرفه في جنس تلك العبادة من المشروع، مثل أن يصرفه في عمارة المساجد أو للصالحين من فقراء المسلمين يستعينون بالمال على عبادة الله، كان حسنا. وقد نعم، كلام ابن تيمية رحمه الله هنا فيه مسألتان: النذر للقبور والنذر للسدنة. السدنة هم أشخاص من الذين يحتالون على الناس فيجلسون بقرب هذه القبور ويشيعون عنها الإشاعات، يرغبون الناس في أن يأتوا لها بالنذور، فيقولون: جاء شخص كفيف فبقي أياما عند هذا القبر فشفي، وجاءت امرأة لم تكن تحبل أو تحمل فحملت، وجاء شخص له حاجة عند فلان فقضيت. والناس أصحاب حاجات، وصاحب الحاجة أعمى، ولهذا المريض إذا مرض فإنه يسهل عليه أن يذهب إلى كل خرافة يبحث عن العافية، يضعف تفكيره. وهذا يعني كل إنسان يقع في مشكلة أو في مأزق أو في بلاء فإنه يضعف تفكيره ولا يتصرف تصرفا صحيحا، فيتعلق بأي شيء بأدنى شيء. فهؤلاء الذين عند القبور يحتالون على الناس ويشيعون عن القبور أنها قد أفادت أناس. فيقول ابن تيمية رحمه الله: من نذر للقبور فهو شرك، ومن نذر للسدنة فهي معصية، لأنك تعينهم على بقائهم في هذا المكان. فلا يجوز النذر لا للقبور ولا للدهن. في السابق كانت دهنا يوزع على القبور للنور، يعني للسرج، فيوضع في السرج في الماضي. فما لا يجوز أن يتبرع لهذه القبور التي أقيمت مضادة للتوحيد ولا لمن يقوم عليها من الناس. فالنذر باطل للقبور وباطل للسدنة الذين يقومون عليها. وصرف هذا المال للمساجد أولى، ولهذا تجد يعني في بعض البلدان الإسلامية وفي غالبها المساجد التي فيها قبور مهتما بها، لها عناية ولها رعاية ولها خدمة ولها نظافة، والمساجد التي ليس فيها قبور تراها مهجورة. وقد صمنا رمضان في بعض البلدان الإسلامية فذهبنا نصلي في بعض المساجد التي ليس فيها قبر، فكنا ننتظر عند الباب بعد الأذان عدة دقائق حتى يأتي المؤذن، ولا يحضر معنا في المسجد إلا أشخاص، وبجانبه على بعد خطوات منه مسجد فيه قبر، طوال الليل لا يتوقف الناس عنه، حركة دائبة لقبر شخص من الأولياء يزعمون أنه فيه. وهذا نعوذ بالله من الضلال، فإن الإسلام يميز الإنسان، يكرم الإنسان، يرفع الإنسان. هذا تدني وهبوط في كرامة الإنسان. أيها الإنسان، الله كرمك وميزك وشرفك، فتذهب تمرق خدك على تراب أموات لا يسمعون ولا يجيبون، سبحان الله، وتترك رب الأرض والسماوات عز وجل الذي قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. يقول العلماء، يقول الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا سألك عبادي عني، ما قال قل، لا، جاء مباشرة فإني قريب. إذا سألك عبادي لم يقل قل إني قريب، لا، جاء مباشرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. سبحان الله، هذا القريب القادر الغني الرحيم عز وجل يترك ثم يذهب يسأل أموات قد رمت عظامهم في القبور، وهم رهناء بأعمالهم، والله أعلم، والله أعلم بما هم عليه، هل لقوا من الله خيرا أو لقوا من الله عقابا. إذن المسلم يعني ينبغي أن يترفع وأن يحقق كرامته كإنسان، فأنت إنسان عند الله مكرم، وقد شرع الله لك أن تدعوه وحده عز وجل، لا تحمي جبهتك ولا يخضع قلبك ولا تتعلق نفسك إلا بالغني القادر سبحانه وتعالى. فلهذا يعني هذه الصورة صورة بدائية تدل على تدني العقل، فإنه لو كان هناك قريب من العقل لأدرك أن الإنسان يكون جاهلا غير عاقل إذا تعلق بالأموات أو تعلق بالمخلوق حتى لو كان حيا. فعلق قلبك بالله الذي لا إله إلا هو. وهذا الكتاب يتحدث عن هذه القضايا التي يقع فيها كثير من المسلمين، وقد عاش المسلمون عليها دهرا طويلا في كثير من بلدان المسلمين، ولا زال إلى اليوم من يذهب إلى بلاد المسلمين يرى عجبا، يرى طائفة ضالة ملحدة وطائفة خرافية منحرفة، وقليلا ما يجد أناسا على الفطرة السليمة. فإن كان علمه قليل وإيمانه قليل ذهب إلى الخرافات، وإن كان درس دراسات عصرية في بلدان كافرة تمرد على الدين كله. لماذا؟ لأنه يظن أن هذه الصورة التي يعيشها المسلمون في التدني بالأموات ودعاء أهل القبور يظنها هذا هو الدين، وهذا لا يتفق، يعني لا يقبله العقل السليم. فظنهم أن هذا هو الدين يجعلهم يتمردون على الدين، لكن لو رأوا صورة الدين الصحيحة التي تكرم الإنسان وتشرف الإنسان وترفع الإنسان وتزكي الإنسان وتطهر الإنسان لغيروا نظرتهم إلى هذا الدين. إذن واقعنا نحن المسلمين يصد الناس عن دين الله. فلو جاء الكافر ورأى واقعنا ورأى واقع المسلمين من هذه الصورة المزرية، أن المسلمين يعني يطوفون على الأموات ويتبركون بالأموات ويستغيثون بالأموات ويدعونهم من دون الله، هذا المنظر لا يقبله العقل السليم. فلو جاء الكافر فرأى هذه الصورة لا يقبل هذا الدين. ومر معنا قصة الشخص الذي انزعج من واقعه وأراد أن يبحث عن الدين وذهب إلى الهند فقابل البوذيين وعذبوه على الشوك وعلى النار، فقال في نفسه سبحان الله لا يسبح الله، لكن تعجب في نفسه يقول أرى الكون كله محكما، شمسه وقمره وسماؤه وأرضه وخلقه جميع المخلوقات محكمة، حتى الذرات الصغيرة حتى الديدان الصغيرة خلقها محكم، ويكون الذي خلق هذا الخلق المحكم يكون هذا دينه؟ معاذ الله. أمانتي عندما نام في الليل فرأى صورة ثلاثة أشخاص تحت شجرة خضراء وعليهم ملابس بيضاء، فسألهم من أنتم؟ قالوا أتباع محمد. فانتبه من نومه محمد فذهب سأل عن محمد، فدلوه على مسجد من مساجد المسلمين، فالتقى بالشيخ الشرباسي رحمه الله ودله على الدين. الآخر القصة وقد مرت معنا. الشاهد أن صاحب العقل السليم إذا رأى هذه المناظر ورأى هذا العكوف ورأى كثير من أوضاع التصوف، فإن كثيرا منهم لا يغتسل ولا يغسل ملابسه ويعيش على الشحدة ويعيش على تبرعات الناس، بل ترى عند القبور أشخاصا عليهم ملابس لم تغسل سنوات ولم يغسلوا أطرافهم سنوات، ويقول هؤلاء أولياء. ما لهم هنا؟ قالوا وصلوا، يعني خلاص انتهى في أعلى درجات التقوى. فإذا جاء الكافر فرأى هذه المناظر المزرية كره الدين. فإذا نحن السبب في صد الناس عن دين الله، واقعنا الذي لا يمثل الدين صد الناس. فهذه الصورة صورة مزرية. فلهذا هذا الكتاب يعالج هذه الجوانب المظلمة في حياة المسلمين، وهذه الجوانب التي حرمها الشرع والتي جعلها شركا يعاقب صاحبها عليها بجهنم. فهذه المناظر قد يكون بعضكم لم يرها ولله الحمد في هذه البلاد، لكنها توجد في جميع بلدان المسلمين، والذي من خارج هذه البلاد يعرف هذا جيدا. لا تجد مدينة ولا قرية إلا وفيها هذه المناظر. الناس لكل عام موزعون بين القبور، كل مثل القبائل، كل مجموعة لها قبر تذهب عنده في كل عام، تنيق عنده بأولادها وأطفالها وتصدق له النذور من الأبقار والغنم والأموال. فبهذه الصورة يعني شوهوا هذا الدين الذي أنزله الله عز وجل دينا صافيا دينا شريفا دينا يكرم الإنسان، فشوهوا هذا الدين بهذه الأعمال. فهذا الكتاب يعالج أمثال هذه الانشرافات التي يقع فيها المسلمون، وإن كان الشرك يختلف باختلاف المجتمعات، لكن هذه صور توجد في غالب أو في أكثر بلاد المسلمين. نعم. وقد تقدم كلام ابن القيم في قوله ويقولون إنها تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة إلى آخره. وقال الإمام الأذرعي في شرح منهاج النووي، هذا الإمام الأذرعي قلنا النووي رحمه الله له كتاب اسمه المنهاج في شرح مسلم بن الحجاج، هذا شرح لصحيح مسلم مطبوع بكامله للنووي رحمه الله. والأذرعي وهو إمام شافعي ولد في أذرعات بالشام فنسب إليها في أوائل القرن الثامن، وهو شافعي المذهب، له كتاب أو تعليق على شرح على المنهاج للنووي، لكنني لم أجد هذا الكتاب في الكتب التي تتحدث عن أسماء الكتب. نعم. قال وأما النذر للمشاهد التي بنيت على قبر ولي أو شيخ أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة من الأنبياء والصالحين، فإن قصد الناذر بذلك وهو الغالب أو الواقع من قصود العاقد في تعظيم البقعة والمشهد والزاوية أو تعظيم من دفن بها أو نسبت إليه أو بنيت على اسمه، فهذا النذر باطل غير منعقد، فإن معتقدهم أن لهذه الأماكن خصوصيات لأنفسها، ويرون أنها مما يدفع به البلاء ويستجلب به النعماء ويستشفى بالنذر لها من الأدواء، حتى أنهم ينذرون لبعض الأحجار لما قيل إنه جلس إليها أو استند إليها عبد صالح، وينذرون لبعض القبور السرج والشموع والزيت، ويقولون القبر الفلاني أو المكان الفلاني يقبل النذر، يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض المأمول من شفاء مريض وقدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فهذا النذر على هذا الوجه باطل لا شك فيه، بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقا، من ذلك نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر الخليل عليه السلام ولقبر غيره من الأنبياء والأولياء، فإن الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركا وتعظيما ظانا أن ذلك قربه، فهذا مما لا ريب في بطلانه، والانقياد المذكور محرم سواء انتفع به هناك منتفع أم لا إلى آخر كلامه. هنا الإمام الأذرعي رحمه الله يقول بتحريم هذا العمل، وأن من نذر هذا النذر فإن نذره باطل، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ابن القيم ومن كان من قال بقولهما يقول من نذر لغير الله فقد أشرك. فإذا هناك فرق بين التحريم والبطلان وبين الشرك، فلو كان فقط إنما هو باطل لكان أخف، لكن من نذر لغير الله فقد أشرك، لأن قلنا إن النذر عبادة، ومن فعل العبادة التي هي حق لله لغير الله فقد أشرك. فمن صلى لغير الله فقد أشرك، ومن سجد لغير الله فقد أشرك، ومن ركع لغير الله فقد أشرك، ومن قام على رأس إنسان قيام خضوع وخشوع فقد أشرك. إذن هذه الأعمال التي هي أجزاء العبادة أو عبادة من الذبح وغيرها لو فعلها لغير الله فقد أشرك، وهذا ضابط الشرك الأكبر. من فعل العبادة التي شرعها الله عز وجل للتقرب بها إليه لو فعلها لغير الله فقد أشرك. فإذا فرق بين المعصية وبين الشرك، المعصية مخالفة الأمر، لكن الشرك هو فعل الأمر أو فعل الواجب أو فعل العبادة لغير الله. فهنا فرق بين كلام الشيخين، لكن هذا الإمام حرم هذا العمل الذي يفعله الناس ويعتقدون أنه ينفعهم ويدفع عنهم البلاء أو يرفع عنهم البلاء الواقع، فهذا اعتقاد باطل من أصحابه. نعم. وقال الشيخ قاسم الحنفي في شرح درر البحار. هذا كتاب اسمه درر البحار، ألفه عالم قونوي يسمى عبد الله بن محمد بن يوسف القونوي أو القونوي الدمشقي، وهو جمع فيه المذاهب الأربعة، وهذا عالم من علماء الأحناف. ثم جاء الشيخ زين الدين قاسم بن قطلوبغا، هذا تركي، فشرحه في أوائل أو في منتصف القرن التاسع، وهذا هنا الكلام منقول من الشرح، من شرح الكتاب الذي جمع فيه المذاهب الأربعة باختصار. فجاء العالم هذا قاسم فشرح هذا الكتاب وسماه شرح درر البحار. نعم. قال: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون للإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية، فيأتي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان، إن رد الله غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا، أو من الفضة كذا، أو من الطعام كذا، أو من الماء ومن الشمع والزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة، والعبادة لا تكون لمخلوق. العبارة هنا قاصرة، قوله لا تجوز عبارة قاصرة، فكان ينبغي أن يقول أن الفعل هذا شرك، يقول يعني الوجوه أن نذر أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز، صح لا يجوز لأنه عبادة، لكن لأنه شرك، لأن العبادة حق لله عز وجل، فلو فعلتها لغير الله أو مع غير الله لكانت شركا. فالعبارة في الحقيقة قاصرة، وإلا فحقها أن يقول أن هذا الفعل شرك، لأن قلنا أن العبادة التي شرعها الله له لو صرفت لغيره عز وجل لكان شركا مع الله، ولو صرفت لله ولغيره لكان شركا مع الله، فإذن فرق بين المعصية وبين الشرك. نعم. ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملك. هذا الوجه الثاني الذي يدل على بطلان النذر للأموات. الميت قد انتهى وتوقفت حركته، لا يستطيع هو أن يزيد في حسناته حسنة، ولا يستطيع هو أن ينقص من سيئاته سيئة، فكيف إذن يدعى ويستغاث به ويرجى ويسأل وينذر له؟ هذا نعوذ بالله شرك وجهل في العقل، قصور في العقل. فالميت قد انتهى ودفن وأصبح في عالم آخر. لو كان الأموات يؤثرون على حياة الأحياء لكان أولى بهذا الأنبياء، وكان أولى الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كم حدث للأمة الإسلامية في المدينة في عهد الصحابة من فتن؟ ما ذهبوا إلى رسول الله قال: يا رسول الله أغثنا، يا رسول الله ارفع عنا، ما ذهبوا إليه. فلو كان الإنسان بعد موته ينفع ويضر أو يرفع الضرر لكان أولى بذلك سيد البشر صلى الله عليه وسلم وخاتم المرسلين، فإن نبينا سيد البشر وأشرف البشر وأعظم البشر وخير البشر، لكنه بعد مات لا يستطيع أن يعمل عملا، انتهى بحكم قوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله، انقطع، لم يبق له عمل لا لنفسه ولا لغيره. إذن الذهاب للأموات ودعاؤهم هذا نقص في العقل ونقص في الدين. فهذا يعني الوجه الثاني من أوجه بطلان النذر للأموات. نعم. ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله، واعتقاد ذلك كفر. هذا قول هذا الشيخ الحنفي رحمه الله، يعني زين الدين قاسم، يقول أن الوجه الثالث أن النذر أن الناذر يعتقد أن الميت يتصرف في الأمور من دون الله. فلو كان وإلا لو كان يعتقد أن الميت لا يتصرف إلا بإذن من الله، فإذا ادعو الله صاحب الإذن عز وجل، لما تدعو الشخص الذي يحتاج إذن؟ فالذي يعتقد أن الميت يستطيع أن ينفع استقلالا هذا شرك، نعوذ بالله، هذا كفر. والذي يعتقد أن الميت ينفع مع الله هذا شرك. والذي يعتقد أن الميت ينفع بعد الإذن من الله، فإذا أنت أطلب الأمر من الله مباشرة سبحانه وتعالى، فإن الله قريب عز وجل. فهذا الوجه الثالث من أوجه بطلان النذر لغير الله سبحانه وتعالى. إلى أن قال: إذا علمت هذا فما يؤخذ من الدراهم والشمع والزيت وغيرها وينقل إلى ضرائح الأولياء تقربا إليهم فحرام بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق في آخر كتاب الصوم، ومنه نقله المرشدي أيضا في تذكرته، ونقله غيرهما عنه وزاد. وقد ابتلي الناس بهذا لا سيما في مولد أحمد البدوي. هذا يعني هؤلاء علماء وأحناف، والعلماء والأحناف من أشد الناس على البدع، خاصة قدماؤهم، فإن لهم كلام قوي في رد البدع ومحاربة أصحابها. ولهذا فإنهم من أشد الناس على الروافض، أكثر المؤلفات على الروافض من علماء الأحناف، فإنهم يعني كان لهم مواقف قوية من الروافض لأنهم قد ابتلوا بهم في المشرق. وأما أحمد البدوي فهذا شخص عاش في القرن السابع، وهو اسمه أحمد بن علي بن إبراهيم البدوي، أبوه من الشام، سكن المغرب الأب، فولد له ابن سماه أحمد في مدينة فاس، ونشأ بها وحفظ القرآن وقرأ شيئا من فقه الشافعي، وحج أبوه بأسرته بكاملها إلى مكة، وبقي في مكة وتوفي الأب، وبقي أحمد البدوي مع إخوانه، وسمي البدوي لأنه كان متلثما طوال حياته. وهذا عادة الطوارق في المغرب، قبيلة اسمها الطوارق، يتلثمون طوال حياتهم لا يفك اللثام، ولا ترى فمه طوال حياته منذ يعني يصبح ولدا صغيرا حتى يموت. فهذه عادة إلى الآن موجودة في الطوارق. فهذا يعني سمي بهذا الاسم لأنه كان دائما متلثما، وعرف بالبدوي لأنه كان يلازم اللثام ولم يتزوج قط. وقال المناوي شارح كتاب فيض الجامع الصغير: كان يمكث 40 يوما لا يأكل ولا يشرب، على عادة المتصوفة القدماء والمحدثين، فإنهم إذا أرادوا أن يصلوا إلى درجة اليقين وإلى أن يعيشوا مع الملكوت الأعلى يجوعون أنفسهم ويعيشون في السرادب في الظلام حتى تصفو أرواحهم. هذا منهجهم في تربية الأتباع والمريدين، وهذا كان يطبق هذه القاعدة. فقد عاش فترة طويلة لا يأكل ولا يشرب، ويزعم أنه يأكل يعني أكله وشرابه وذكر الله سبحانه وتعالى. ونقف هنا لأنه قد حان وقت الأداء، ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. هنا أول سؤال: امرأة تقول إن امرأة نذرت أنها إذا شفيت من مرض بها أن تصلي في الحرم المكي 3 أيام، وتصلي في المسجد النبوي 10 أيام، لكنها اليوم تعاني من مشكلة، وهي أن زوجها المسن لا يستغني عنها، فنذرها لمكة قد تذهب إلى مكة، وأما المدينة فلا تستطيع. النذر إذا نذر الإنسان أن يصلي في مكة فلا بد له من الوفاء بالنذر بالصلاة، وخاصة إذا كانت المسافة قريبة. لكنه لو نذر أن يصلي في المدينة جاز له أن يصلي في مكة، لأن أجر مكة أعظم. ولهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجل نذر أن يصلي في بيت المقدس، فقال عليه الصلاة والسلام: صلي في المسجد الحرام، فأعاد عليه فقال: صلي في المسجد الحرام 3 مرات، أخيرا قال: شأنك إذن. فقال العلماء أن الشخص لو نذر أن يصلي في بيت المقدس فصلى في الحرم المكي كان يعني مكفرا أو يعني محققا لنذره، ولو نذر أن يصلي في المدينة فصلى في مكة كذلك كان يعني صلاته في المسجد الحرام مكفرة وتسقط عنه النذر الذي نذره خارج مكة. ويقول الأخ السائل: أليس ابن العربي مالكي؟ فقد ذكرت أنه حنفي. لا، إن ذكرت أنه حنفي فوسبت لسان، أنا لا ما أظن قلت حنفي، قلت أن استشهد بأئمة من المذاهب كلها، فاستشهد من مذهب الحنابلة ابن تيمية وابن القيم، ومن مذهب الشافعية بالإمام الأزرعي فهو شارح المنهاج كتاب الإمام مسلم، ومن المذهب الحنفي بإمامين، أحدهما قاسم الذي قلنا أنه يعني يسمى بن قتلوبغة هذا تركي، والثاني صبغة يعني صبغة الله أو صبغ الله لعله يأتي معنا. وأما مذهب المالكي فإنه استشهد بابن العربي، ابن العربي معروف أنه مالكي المذهب رحمهم الله جميعا. قل نسمع بعض الناس يقول في حلفه ورب المصحف أو ورب القرآن، فهل هذا الحلف صحيح؟ لا يجوز، لأن المصحف فيه كلام الله، وكلام الله عز وجل ليس مربوبا، فكلامه منه سبحانه وتعالى، ليس لكلام الله رب، كلام الله كلام الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا سمع ابن عباس رجلا يحلف بالقرآن فنهاه عن ذلك، فلا يجوز أن تقول رب المصحف، لا يجوز، أن مصحف فيه قرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى، ولا يقال أن كلام الله عز وجل له ربا، بل هذا كلام الرب سبحانه وتعالى وهو من صفات الله عز وجل. فكما أنه لا يجوز تقول وربي يعني رحمة الله وربي غضب الله وربي، هذه صفات الله، فصفات الله منه سبحانه وتعالى، لا يجوز الحلف يعني بيقال وربي كذا، لكن القسم ببعض صفات الله هذا مما فيه الخلاف، أما القسم برب المصحف هذا لا يجوز، وقد نهى ابن عباس من أقسم يعني بهذا القسم. بعض الناس يأتي إلى القبر ويتمسح به ويقف عنده، هل هذا شرك؟ بحسب نية الفاعل، فإن كان يتمسح به ويعتقد أنه ينفع أو يضر هذا شرك، لكن إن كان يتمسح به ويعتقد أن فيه بركة فهذا إنما هو بدعة ولا يقال فيه شرك، لأن الأنبياء آثارهم فيها بركة، ولهذا كان بعض السلف يتمسح بمكان يعني بمنبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن قلنا أن الأنبياء يتبرك بآثارهم التي مست أجسادهم، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبركون بشعره، ويتبركون بملابسه، وكان بعض الصحابة يأتي إلى مكان المنبر فيمسح بيده على المنبر ثم يمسح به وجهه، لكن الآن لم يبقى للأنبياء أثر، فهذه المنابر الآن في المدينة مثلا صنعت في عهد الدولة التركية، والأبواب التي على الحجرة النبوية صنعت في عهد الدولة التركية، فكلها صناعات جديدة، فالتبرك بها غير وارد، بل هذا من البدع، فلو كان هذا من آثار الرسول لجاز، لكنه ليس من آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فلهذا لا يجوز التبرك به، وهذا من البدع التي يحرم على المسلم أن يفعلها. ما رأيكم في من يقول إذا تكلم فلان فلكم ذبيحة، وهل صيغته صيغة صحيحة؟ نحن قلنا أن النذر على ثلاثة أقسام: نذر هو طاعة لله عز وجل، فلو قال لو تكلم فلان وكان مريضا لا يستطيع الكلام ثم شفي فعلقت شفاءه بذبح، فقلت أذبح له يعني أذبح ناقة أو بقرة أو شاة جاز، يكون الذبح لله، لكن لو قلت لو تكلم فلان نذبح ذبيحة نأكلها هذا مباح، والمباح لست ملزما بتنفيذه. قلنا العلماء قالوا أن المباح لا يلزم، ومنهم من قال فيه كفارة يمين، ومنهم من قال ليس فيه كفارة، هو الراجح كما مر معنا من أقوال العلماء. فالنذر المباح لا يلزم صاحبه أن يفعله وليس عليه كفارة، فإذا هذا هو من هذا النوع. هل يجوز صيام كفارة اليمين في أيام البيض؟ لا بأس إذا كان الشخص في أيام البيض أيام تطوعية، فالشخص إذا نوى صامها ونوى أن تكون كفارة ليس عليه حرج إن شاء الله، وإن كان الأولى أن يبقى على صيامه، لأن هذا يعني صيام خاص بأيام معينة، صيام مستحب، لكنه لو نوى أن يصوم أيام البيض لكفارته جاز. هل يجوز أن أصلي تحية المسجد وأنوي بها صلاة الاستخارة أو صلاة التوبة من الذنب؟ نعم يجوز، لأن تحية المسجد نافلة، فلو دخل الشخص في المسجد وأراد أن يجعلها يعني صلاة توبة أو صلاة استخارة جاز، فإن العبادات يدخل بعضها في بعض. هل 27 درجة تكون لمن صلى في المسجد أم تكون حتى لمن صلوا جماعة في دائرة حكومية؟ نحن اليوم نقول يعني لو فتح هذا الباب لكل إدارة أو لكل مجموعة من الأشخاص يعملون في مكتب معين أن يصلوا في هذا المكتب لتعطلت المساجد، لأن أحيانا بعض البيوت فيها أكثر من بعض الإدارات، بعض البيوت فيها 10 أولاد، فهل يجوز أن يقيم الأب جماعة في بيته مع أولاده 5 أولاد 3 أولاد 6 أولاد، كل بيت فيه جماعة، فلو كان القصد فقط الجماعة لكان كل بيت يصلح أن تقام فيه الجماعة. فإذا ليس العبرة ليس القصد هو الجماعة، القصد هو بيت الله الذي أنشئ للعبادة أن يجتمع فيه المسلمون. فإذا ليس خاص، ليس المقصد هو الجماعة فقط، بل المقصد الجماعة التي في بيت الله. أما الجماعات لو كان في كل بيت، لو كان فقط المقصد هو الجماعة لجاز لكل أسرة أن تعمل في بيتها مسجدا صغيرا، ولكل بيت اليوم بعض البيوت العمارات فيها 5 شقق 6 شقق 10 شقق مليانة بالأشخاص فتتعطل المساجد. فإذا جماعة الجماعة في الفروض إنما هي في بيوت الله سبحانه وتعالى، وأما في أماكن العمل أو في أمال أو في البيوت فإن هذا يخالف المقصد من إقامة بيوت الله سبحانه وتعالى. يقول علي صيام 8 أيام من شهر رمضان السابق، فكيف أقضي هذه الأيام متتالية أم مقطعة؟ يجوز أن تقضيها، أن يقضي الإنسان ما فاته من شهر رمضان أن يصومه مع بعض، ويجوز له أن يقطعه يوما في أسبوع، يومين في الأسبوع، يومين في الشهر، 3 أيام في الشهر، حتى يقضيها يجوز، ليس ملزما بأن يقضي ما فاته من شهر رمضان، ليس ملزما أن يقضيه كله مع بعضه. وهذا فقط في الكفارة، كفارة القتل أو الظهار، صيام شهرين متتابعين. أما قضاء الصوم الواجب فليس شرطا فيه أن يكون يعني متتاليا. يقول سؤالي كثرة الأحلام التي تأتي إلي بعد وقبل صلاة الفجر، ما هو الخلاص منها؟ وهل تصح أحلام بعد صلاة الفجر وقبلها؟ أولا الشخص الذي المسلم إذا أراد أن ينام عليه أن يقرأ ورده من كلام الله سبحانه وتعالى، فيقرأ المعوذات ويمسح بها جسمه كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقرأ المعوذات قبل النوم وينفث في يديه ويمسح بهما ما استطاع من جسمه عليه الصلاة والسلام، ثم يقرأ آيات الكرسي فإنه لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح الفجر، حتى يصبح الصباح. فالذي يقرأ المعوذات ويقرأ آية الكرسي فإنه بإذن الله لا تأتيه الأحلام، لكن الذي يأتي إلى النوم وعلى ينام على أصوات الأغاني أو أصوات الموسيقى أو أي فعل من هذه الأفعال فتأتيه الشياطين، لأن هذه الأحلام أكثرها من الشياطين فتزعجه طوال الليل، لكن الذي نام على ذكر الله فإنه بإذن الله يكون محصنا. وأما الأحلام بعد الفجر فلا تنام بعد الفجر، بعد الفجر تحرك، اقرأ قرآن حتى تشرق الشمس، ثم اذهب إلى عملك إن كان عندك عمل أو عندك وظيفة أو عندك دراسة، ونام مبكرا الساعة 10 10:30 11 نام. فأنت فالليل خلقه الله للنوم، وأما بعد الفجر فينطلق الناس إلى أعمالهم. ولهذا يقول بعض الشعراء المحدثين من غير العرب في قصيدة شعرية معناها يقول: عجبت بالمسلمين، أول من يطرق باب الكون في الصباح المسلم، أول من يستيقظ في الكون المسلم قبل جميع الأجناس، يستيقظ في الفجر ويرفع الأذان والإعلام، ثم هذا الذي يقوم أول الناس كيف يعيش اليوم آخر الناس؟ قال: هذا عجب. المسلم يستيقظ قبل الطيور، ولهذا الطيور لا توصلص إلا بعد أن يطلع الفجر، يعني بعد المسلم، بعد أن يصلي المسلم تبدأ الطيور تغرد، لأن المسلم يسبقها في القيام. فالمسلم إذا بدأ يومه بعبادة الله عز وجل ينبغي أن يستمر بعد الصلاة، يقرأ قرآن، يقرأ في الحديث، يسبح الله سبحانه وتعالى حتى تشرق الشمس، فيصلي ركعتين، فيكون له بهما إن شاء الله أجر إن صح الحديث في العمرة، ثم ينطلق إلى عمله. وفي الليل يجعله للنوم، لأن الله جعل الليل للنوم، خاصية النوم في الليل لا ينوب عنها النوم في النهار، وهذا كلام الأطباء. يقول الأطباء إن في الإنسان في دماغه يعني عصبا أو جهازا أو غدة صغيرة لا ترتاح إلا في الظلام الدامس. لما جعل الله الليل ظلاما؟ لأن الذي خلق الإنسان هو الله، ويعلم أن حاجة الإنسان إلى الظلام موجودة، فجعل الليل سكنا. ولهذا في النهار الأصوات لو كان في عندنا سوق ما نسمعها، لكن في الليل الصوت ينطلق، لأن الله جعل الليل هادئا لراحة الإنسان. فالليل للنوم، لكن نحن قلبنا سنة الله سبحانه وتعالى، فجعلنا الليل حركة وننام في النهار. ولهذا الجسم، كثير من الناس يعاني من الأمراض العصبية والنفسية لأنه خالف فطرة الله سبحانه وتعالى. فالمسلم عليه أن يحرص على النوم المبكر، ولا ينبغي أن ينخدع بالأجهزة التي تغره طوال ليله عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يعني له مقصد من وجوده. ولهذا يقول العلماء إن أكبر مغفل على وجه الأرض، ولو كان مخترعا، ولو كان مكتشفا، ولو كان زعيما، فهو أكبر مغفل. من هو؟ قالوا: من يأتي إلى الدنيا ثم يخرج منها وهو لا يدري لماذا جاء ولماذا خرج. أكبر مغفل، يأتي يتعلم كيف يأكل فيجيب، يتعلم كيف يشرب فيجيب، يتعلم كيف يلبس فيجيب، يتعلم كيف يلهو ويلعب فيجيب، لكنه لا يتعلم لماذا يعيش، ما هذه الحياة، ما هذا الوجود، ماذا بعد الموت. هذه قضايا عظيمة في حياة الإنسان. فالإنسان لا قيمة له، بل يكون حيوانا، يكون حيوانا راقيا. الحيوان يأكل بدون طبخ، والإنسان الراقي، الحيوان الراقي الذي هو إنسان يعني حيوان راقي، يأكل بطبخ. لكن الإنسان المكرم هو الذي يدرك الحقيقة من وجوده. لماذا وجد؟ ما هو عمله؟ الشمس لها عمل، والقمر له عمل، والحشرات والديدان كما يقول علماء النبات، الديدان في أعماق التراب لها عمل. أنت أيها الإنسان ما هو عملك؟ تأكل وتشرب، ليس هذا عملا. إذن لك عمل عظيم، الذي لا يعرف لماذا يعيش، يعيش 50 سنة أو 60 سنة وهو لا يدري لماذا يعيش، هذا مغفل، وهذا إنسان لا يستحق أن يوصف بالإنسانية، لأن الله وصفه بالحيوانية. قال: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. مثل أنعام، يأكل ويشرب ويلعب ويلهو، يعرف كيف يعيش، يعرف كيف يعيش، أجاد كيف يعيش، لكن لا يعرف لماذا يعيش. وهذا أهم، كون يعرف آخر. يعني يضربون مثل، يقولون: هناك سفينة رست على بعض السواحل، وفيها ملاعب للكورة، وفيها مطاعم، وفيها مشارب، وفيها مسارح، وفيها مراقص. فوقف الربان يقول للناس: هلموا اركبوا، عندنا ملاعب وعندنا مراقص وعندنا مطاعم وعندنا مشارب. فقال أحد العقلاء: هذه السفينة إذا خرجت من الساحل إلى أين تنطلق؟ قال: والله ما أدري، لكن عندنا كل ما تريد، مطاعم موجودة، مشارب موجودة، مراقص موجودة، كلها موجودة، لكن أين تنطلق السفينة ما أدري. وهكذا حياة كثير من الناس اليوم، يعرف ويوزع ويتمتع بالمتع وباللذائذ وبالشهوات، لكن وجودك أيها الإنسان، أنت إنسان حدث عظيم، وجودك لماذا؟ ما هو عملك؟ لماذا تموت؟ لماذا جئت؟ قضايا في حياة الإنسان عظيمة، فينبغي أن ندركها وأن نعلمها. الذي لا يعرفها فإن هذا مسكين، ولو أكل أحسن الطعام ولو ركب أحسن المراكب فإنه مغفل كبير، ويكون خاسرا في الدنيا وخاسرا يوم يلقى الله عز وجل. يقول: بالنسبة للحوم المستوردة في بلاد الكفار مثل الدجاج ونحوه، هل يشترط للإنسان السؤال والتحري عن طريق ذبحها؟ نحن نعتقد إن شاء الله أن لا يدخل هذه البلاد إلا ما ذبح على الطريقة الإسلامية، وهذا من حق، يعني هذا واجب الإمام، واجب المسؤولين، أنه لا يدخل هذه البلاد بلاد المسلمين إلا ما ذبح على الطريقة الإسلامية. فنحن نأكل ونجعلها في ذمتهم، يعني مسلم يعتقد هذا، لأن هذا واجب المسؤولين في هذه البلاد. كل بلد إسلامي وفيه حكومة مسلمة وإمام مسلم، هذا عمله، ينبغي ألا يدخل لدينا من الطعام والشراب والملابس والأشياء المحتاجة إلا ما كان متفقا مع شريعتنا. ونحن نعتقد إن شاء الله أنها مذبوحة على الطريقة الإسلامية، وقد رأينا كثيرا من الشركات الوطنية هنا لها مندوبون في بلدان خارجية يقفون بأنفسهم على طريقة الذبح. لكن الحمد لله اليوم أصبح عندنا في بلادنا مزارع كثيرة، مزارع داخلية، فلماذا نلجأ إلى شيء فيه شبهة أو يعني فيه أمر قد نشك فيه؟ ما الفرق بين كون تعليق القرائد أو لبس الحلقة ويرى أن ذلك سبب في رفع البلاء وبين تناول العلاج؟ نحن قلنا أن الأشياء، أن التأثير في الأشياء يعرف عن طريقين، إما طريق التجربة وإما طريق الوحي، وهذه الأشياء التي لها تأثير العلاجات نعرفها بالتجربة، يعني التجربة الإنسانية قد توارثها الناس جيلا بعد جيل وأصبحت مشاعة مشتركة بين الناس، فقد جرب الأطباء أن هذا العلاج ينفع في كذا. ونحن نعلم أن الرسول قد قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء. فهذه ثبت أثرها بالتجربة، وما ثبت بالوحي من قراءة القرآن والرقى الشرعية ثبتت بالوحي، لكن هناك أشياء ما ثبتت فيها ما ثبت لها تأثير وليس لها تأثير. فحلقة من الصفر أو من النحاس أو من الفضة تعلق على اليد، ما أثرها؟ ليس لها أثر. فإذا أنت تعلق قلبك أو تتعلق بما ليس له أثر، فإن لم يكن شركا فهو شبيه بالشرك. فالمسلم مطالب بأن لا يستخدم إلا ما فيه تأثير، كالأدوية لها تأثير وقد أثبت الأطباء أثرها أو تأثيرها، الرقى لها تأثير، أما هذه القلائد والحبال والخيوط فليس لها تأثير. فتعليقها نقص في العقل، في عقل الإنسان الذي يترك ما خلقه الله مؤثرا ويلجأ إلى ما لا يؤثر. وكذلك إذا استعملت العلاج المؤثر الذي خلقه الله سبحانه وتعالى وجعله مؤثرا، فإنك تستعمله وتعتقد أن أثره لا يكون إلا بمشيئة الله، فإنه قد يشاء الله عز وجل أن ينفع وقد لا ينفع. ونحن نرى الآن في قد في حياة الناس بعض المرضى يشتركون في مرض ويعطون علاج واحد وينفع أحدهم ولا ينفع الثاني، ثم يبدأ الأطباء يحللون هل الجسم عنده مناعة ضد هذا المرض ضد هذا العلاج وهكذا. لكن نحن نقول إن الشفاء بيد الله، وإن العلاج هو فقط سبب، قد يشاء الله أن يكون سببا وقد لا يشاء سبحانه وتعالى. ففرق بين استخدام العلاجات المؤثرة التي ثبت أثرها بالتجربة وخلقها الله سبحانه وتعالى وجعلها مؤثرة، وبين الأشياء التي لا تؤثر، ونكتفي بهذا القدر لأنه قد حان وقت الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد.